نحن صناع الحياة، إن تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعثر ركبنا وسط أرتال الركام، إن تضاءل حلمنا إن تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعثر ركبنا وسط أرتال الركام، إن تضاءل حلمنا أو تناثر في الزحام. عندها نرى الجبال عزمنا أنتم مدى، للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة. عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى، للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة. لن تحاصرنا الهموم، فقرنا لا لن يدوم، زرعنا واتجرنا أو صنعنا ما نروم، جهلنا ينزاح حتما إن تلقينا العلوم. لن تحاصرنا الهموم، فقرنا لا لن يدوم، إن زرعنا واتجرنا أو صنعنا ما نروم، جهلنا ينزاح حتما إن تلقينا العلوم. عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى، للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة. عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى، للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة. أمتي فاستبشري وامسحي دمع اللسى، وارسميها بسمة رغم آلام عسى أن يعود الفجر فجرا غادرنا المساء. أمتي فاستبشري وامسحي دمع اللسى، وارسميها بسمة رغم آلام عسى أن يعود الفجر فجرا كي يغادرنا المساء. عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى، للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة. عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى، للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة. عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى، للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة. عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى، للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة.